تمام، لقطع دابر إعادة السحر أو تجديد السحر أو استمرار السحر أصلا أو دخول السحر الجديد أو السحر الموروث. السحر الموروث يقطع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. كيف الطريقة؟ ترقين نفسك أنت، ترقين الوالدة، رقية شرعية بالفاتحة، حتى لو ما هو بنفث مباشر، تقولين بسم الله أرقيني وأرقي والدتي وأرقي أبنائي وبناتي وذريتي ومنزلي بلا إله إلا الله، ثم تقرأين الفاتحة مرة واحدة، ثم تقرأين الآية 118 في سورة الأعراف، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون حتى آخرها، بعدين تقرأين الآية 102 في سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، خلاص؟ بعدين تقولين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، بعدين تقرأين آية الكرسي، بعدين تقرأين آية سورة الزلزلة مكرر إلى 7 مرات، سورة الزلزلة وآية الكرسي، ثم تنتقلين على طول للكافرون والإخلاص والفلق والناس، كل واحدة منهم مرة أو 3 أو 5 أو 7، ثم في الختام تقولين اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، حسبنا الله ونعم الوكيل على من آذانا بسحر أو بحسد أو بعين أو بمس من الشيطان، بسم الله الله أكبر، نفك بها عقد السحر وعقد الحسد والعين ومس الشياطين والأمراض ما علمنا منه وما لم نعلم، بسم الله الله أكبر، نقطع بها، وهذه نقطة مهمة، بسم الله نقطع بها مدد الشياطين ومدد السحر وأعوانهم، بسم الله الله أكبر، نقطع بها مدد السحر وأعوانه، بسم الله الله أكبر، نقطع بها مدد السحر وأعوانه، السحر الموروث، السحر الموروث، تحددين بعد ما تخلصين، تحددين بعدين، اللهم فك رهاني ورهان والدتي ورهان أبنائي، واكفنا شر كل من فيه شر يا حي يا قيوم من الإنس ومن الجن، اللهم فك رهاننا المرهونة بالعيون والسحر والحسد ومس الشياطين وعقد السحر، اللهم اقطع المدد واقطع التجديد، اللهم اقطع دابرهم وصم آذانهم وأمت قلوبهم واخرس ألسنتهم، إنك على ذلك قدير. احفظي هذه الأشياء، أو إذا كنت ما بتحفظينهم كلهم فتمسكي بهذه الكلمة بعد سورة الفاتحة والزلزلة، الفاتحة والزلزلة ثم تتمسكين بهذا الدعاء، اللهم اقطع المدد الممدود من الشياطين للسحر وتجديده، السحر الموروث، وكل سحر علمنا منه وما لم نعلم عقد ونفث ونفخ فيه بالسحر، اللهم اقطع المدد، اللهم اقطع المدد، اللهم اقطع المدد، دائما ترددين هذا الدعاء، يقطع بمشيئة الله سبحانه وتعالى ولا يصل لعيالك، إذا أنت صرتي بخير خلاص كذا قطعتي المدد عنهم وما راح ينزل للعيال أبدا ولا يؤذون.